وهذه تحية وتحية خاصة لعند سيمون عوينة، تحية للجمهور الكريم ونسعير هنس العيطة وجي، وتحية للمدام فتيحة اي ومدهدية الايو منال ونس الغربة هنس وزم ونس خريبقة ونس بني من الليل ونس بقي من صالح تجنيد الإجباري اللي خلع الدراري يومية راش حالت هدت جابها ورقد جابها ورقد حيت ولد أحمد جار الحب اللي فات كع مؤقت شوفوك في دسموحة وبين مليوحة ترقد ترى العود والوثاق عندهم مضى وقضيت الغابة عند الحطابة أحد يوم البول أحيانا يدير شي كعيا تهزك يا جواد وتلطع الواد ميكانيك عمت من عينيك شوفي شوفي شكري عن سكر وفيه بوحة وسويفيات وبرعي خيرات خدم خانها لقدام صايبي صوت اختو طريق صاحبتو ضروري عرقا ثاني ذو طراش الواليد يا نواه يا امي نواه فاتي حبس مليون حيلي مشطور تبيع